Book 2 36 36 Les transports publics المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة Où est l'arrêt du bus أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Quel bus va dans le centre-ville؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Quelle ligne dois-je prendre؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ Est-ce que je dois changer؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Où dois-je changer؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Combien coûte un billet? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Vous devez descendre ici. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Vous devez descendre à l'arrière. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Le prochain métro arrive dans 5 minutes. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Le prochain tram arrive dans 10 minutes. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Le prochain bus arrive dans 15 minutes. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Quand part le dernier métro؟ متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Quand part le dernier tram؟ متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Quand part le dernier bus؟ متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Avez-vous un billet؟ هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Un billet؟ Non, je n'en ai pas. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Alors, vous devez payer une amende. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.